بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث الصوم، ويجتمع على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. أما الصائم فهو في الواجب، كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء. وفي النفل: كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور، وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق، وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الثالث الصوم. قال: ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. الصوم في اللغة بمعنى الإمساك عن أي شيء كان طعاما كان أم شرابا أم كلاما أم غير ذلك. ومنه قول الله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. فقول خيل صيام وخيل غير صائمة يعني خيل ممسكة وخيل غير ممسكة. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول المؤلف رحمه الله: أما الصائم فهو في الواجب، يعني في الصوم الواجب، شروط كل مكلف، فلا يجب على غير المكلف، لأن الواجبات منوطة بالتكليف، والمكلف هو البالغ العاقل. يقول: غير مسافر، فالصوم لا يجب على المسافر وإن كان مستطيعا له، فيجوز له الفطر ولو مع عدم المشقة، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن ما حكم الصوم للمسافر؟ الصوم للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم ولا يجوز. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما بلغوا موضعا يقال له قراع الغميم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم ينظرون ماذا تفعل. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ويدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل هذه الحال. إذن إذا كان الصوم يشق على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم. الحال الثانية أن يكون الصوم يشق على المسافر مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه، لأن في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن لا يشق الصوم على المسافر بحيث يكون صومه وفطره سواء. ففي هذه الحال اختلف العلماء رحمهم الله أيما أفضل، الصوم أو الفطر. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الفطر أفضل، وأن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم جاز له الصوم، لكن الفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة. والقول الثاني أن الصوم أفضل إذا لم يكن عليه مشقة، فالصوم في حقه أفضل. ويدل لذلك، أعني أن الصوم أفضل في هذه الحال، أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما كان أفضل وأكمل. وثانيا أنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أنشط للمكلف غالبا، لأن كونه يصوم مع الناس هذا أيسر وأنشط له. ورابعا أنه أسرع في إبراء الذمة وأسبق إلى الخير. فهذه أربعة أوجه تدل على أن الصوم للمسافر إذا لم يكن عليه مشقة فإنه أفضل. يقول المؤلف رحمه الله: وحائض ونفساء، يعني لا يجب عليهما الصوم بل ولا يصح منهما، لكن عليهما القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: وفي النفل كل مميز عاقل، فيصح من المميز العاقل. والمميز قيل من بلغ سبعا، وقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال صاحب الإنصاف رحمه الله: والاشتقاق يدل عليه. قال: عاقل، وضده من لا عقل له، فيدخل في ذلك المجنون، ويدخل فيه الكبير المهذري. والعقل ما يحصل به الميز، يعني التمييز، غير حائض ونفساء. إذن النفل يصح من كل مميز عاقل ولو لم يبلغ، لأن الكلام في البلوغ إنما هو في الواجب. قال: وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وواجب وسنة وهو مطلق. فرض وواجب، وفرق المؤلف هنا رحمه الله بين الفرض والواجب. والمشهور في المذهب وعند أكثر العلماء أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وأن الفرض والواجب كلاهما سواء، وإنما الذي يفرق بينهما على المشهور هم الأحناف، فيفرقون بين الفرض والواجب بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي من حيث الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني إما ثبوتا وإما دلالة. فإذا قالوا فرض فاعلم أنه ثابت بدليل قطعي من حيث الثبوت كالقرآن، ومن حيث الدلالة بأن تكون دلالته صريحة كقوله عز وجل: كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا دلالته على وجوب الصوم دلالة قطعية. وأما إذا كان ظنيا من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة فيقول هو واجب، كما لو ثبت في السنة أو كانت دلالته ليست ظاهرة. إذن نقول لا فرق على القول الراجح بين الفرض وبين الواجب. قال: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان. وكان من المفترض أيضا أن يكون القضاء كالفرض، أن يكون القضاء فرضا، كان على المؤلف رحمه الله أن يذكر القضاء في الفرض فيقول فرض وهو رمضان وقضاؤه، لأن قضاء رمضان ثابت بدليل قطعي، فعدة من أيام أخر، ولأن القضاء يحكي الأداء، ولأن القضاء يحكي الأداء، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. قال: وواجب وهو المنذور، فإذا نذر الصوم وجب عليه. قال الثالث: وسنة. الصوم مسنون على نوعين، مطلق ومقيد. قال: وهو مطلق، وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم، هذا هو المطلق، كل صوم ليس بواجب وليس قضاء، ليس منذورا ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه فيه، هذا الصوم المطلق. فقول كل صوم ليس بمنذور خرج به المنذور، لأن المنذور واجب، ولا قضاء أيضا خرج به القضاء لأنه واجب، وقع في زمن لا يكره صومه ولا يحرم، فإن وقع في زمن يحرم صومه فليس مسنونا، كما لو صام أيام التشريق فإنه لا يصح، أو صام يوم العيد، أو كان مكروها بأن خص يوم الجمعة بالصيام فإن هذا مكروه. قال: فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان، إفراد الجمعة فيكره إفراد يوم الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صوم يوم الجمعة، نهى عن صوم يوم الجمعة، وقال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. وهذا الحديث لا يدل على كراهة صوم الجمعة، وإنما يدل على كراهة أو النهي عن تخصيص يوم الجمعة لقوله: لا تخصوا، لا تخصوا. وفرق بين من يصوم الجمعة تخصيصا لها وبين من يصوم الجمعة لأنه وقع في زمن فاضل أو لأنه صادف فراغه ونحو ذلك. ولهذا كان القول الراجح أن صوم يوم الجمعة إن خصه بالصيام لمزيته وفضله فهذا مكروه، بل قد يصل للتحريم. وأما إذا لم يخصه بالصيام وإنما صامه لمصادفته زمنا فاضلا كعرفة أو عاشوراء، أو صامه لأنه وقت فراغه كما لو كان عنده عمل ولا يفرغ إلا يوم الجمعة فصار يصوم تطوعا يوم الجمعة، يعني يصوم مثلا الأيام الثلاثة من كل شهر، كل جمعة يصوم يوما فلا كراهة. والسبت أيضا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ. وهذا الحديث لا تصوموا يوم السبت مختلف فيه، فقيل إنه ضعيف بالموضوع، وقيل إنه مضطرب، وقيل إنه منسوخ، فالمهم أنه لا يحتج به، لا يحتج به. فالنهي عن صوم يوم السبت الحديث الوارد فيه لا يثبت. والنيروز والمهرجان لأنهما أعياد الكفار، فصومهما تعظيم لهما، فيكون الصائم متشبها بهم، وهذا يقتضي أن يكون صومهما محرما لا أن يكون مكروها. قال: والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين وأيام التشريق، وهي اليوم الثالث عشر، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، في حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني لم يجد هدي المتعة والقران. قال والمقيد يوم عرفة. المقيد هو ما قيد إما بزمن وإما بفرض، هذا المقيد، ما قيد بزمن أو فرض. فالمقيد بزمن كعرفة وعاشورة والاثنين والخميس، وما قيد بفرض كصيام ستة أيام من شوال وصيام شعبان، فإن صيام شعبان بمنزلة السنة الراتبة لرمضان، وصيام ستة أيام من شوال بمنزلة السنة الراتبة البعدية، فشعبان سنة قبلية وستة أيام من شوال سنة بعدية. قال يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وعاشورا قال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، قال وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وقال ذاك يوم غلدت فيه وأنزل علي فيه القرآن. قال وستة أيام بعد رمضان في شوال، لحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وثلاث من كل شهر، يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لحديث أبي هريرة وأبي الدرداء أنهما قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وليس هذا بلازم، يعني لا يشترط لحصول فضلها أن يصومها أيام البيض، بل متى صام في الشهر أجزأه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي أصام أول الشهر أم وسطه أم آخره. والمحرم وهذا من الصوم المطلق في الواقع وليس من الصوم المقيد، المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وشعبان لحديث عائشة كان يصومه إلا قليلا، فهذا الصيام المقيد. قال رحمه الله والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا، كل أكل، فالأكل مفسد للصوم سواء كان نافعا أم ضارا، معتادا أم غير معتاد، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فمفهوم أن من تعمد لا يتم الصيام، وهذا دليل على أن الأكل والشرب مفسد، وهذا محل إجماع. يقول أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا، إدخال إلى الجوف يعني إلى مجوف، يعني أن يدخل إلى بدنه طعاما أو شرابا من أي موضع كان، فلا يختص بالفم، بل لو أدخل الطعام والشراب من الفم أو من الأنف أو بحقن أو بعملية أو نحو ذلك كان متعمدا، في أي موضع كان متعمدا خرج بذلك ما لو كان ناسيا، لقوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. يقول ولو غير مطعوم، حتى لو ابتلع حصاة أو خرزة فإن صيامه يفسد لأنه يسمى أكلا. قال وجماع، هذا الثاني من المفطرات، الجماع وهو أغلظها وأشدها لما يترتب عليه من الكفارة، ودليله ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد رقبة؟ الحديث. والجماع إذا وقع في نهار رمضان ترتب عليه 5 أحكام: أولاً الإثم لارتكابه محرماً، وثانياً فساد الصوم لأنه من المفطرات، وثالثاً وجوب القضاء أن يقضي هذا اليوم، ورابعاً وجوب الإمساك بقية يومه، وخامساً وجوب الكفارة المغلظة. هذا حكم الجماع إذا وقع في نهار رمضان: الإثم، فساد الصوم، وجوب القضاء، وجوب الإمساك بقية يومه، والخامس الكفارة. وقولنا وجوب الإمساك بقية يومه لأنه أفطر بسبب محرم، وكل من أفطر بسبب محرم لزمه أن يمسك بقية يومه احتراماً للزمن، بخلاف من أفطر لسبب مباح فإنه لا يلزمه. فمثلاً لو أن مسافراً أفطر حال سفره ثم قدم إلى البلد فلا يلزمه أن يمسك، ولو برئ مريض لم يلزمه الإمساك، ولو طهرت حائض لم يلزمها الإمساك. والسبب لأنه استباح الفطر في أول النهار بسبب مباح، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره. يعني من أفطر بسبب مباح في أول النهار فإنه يفطر في آخره. قال: وجماع ودواعي، يعني دواعي الجماع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ويلزم بالجماع كفارة، مش بعد، وحجم لهما. نعم، وحجم له يعني الحجامة. قال: ويلزم بالجماع كفارة، وسبق. وقول: ودواعي، يعني دواعي الجماع من المباشرة ونحوها، وكذلك القبلة، فكل ما يكون سبباً لفساد الصوم فإنه ينهى عنه. والمباشرة والقبلة إنما ينهى عنها إذا كانت وسيلة لإفساد الصوم، وذلك فيما إذا كان لا يأمن نفسه، إذا كان لا يأمن نفسه. أما إذا كان يأمن نفسه فإنها، يعني القبلة والمباشرة، جائزة. ولهذا كان حديث عائشة رضي الله عنها: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وعلى هذا فنقول: القبلة والمباشرة إن أمن فساد صومه جازت، وإن لم يأمن فساد الصوم فإنها تكون محرمة، لأنه يعرض صومه للفساد. وأما قول: وحجم لهما، يعني الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة، يعني يستحب للصائم أن يشتغل بالطاعة وبما يقربه إلى الله تعالى. ولهذا قال الفقهاء: يسن تشاغله بالقرب، من قراءة القرآن والذكر والصدقة وغيرها. ومباح كتعاطي المباحات، يعني أفعال مباح كتعاطي المباحات، كأن يفعل ما يذهب عنه شدة الظمأ والحر من الاغتسال والمضمضة ونحوها. قال: ومكروه كذوق طعام، يعني لغير حاجة، فذوق الطعام لغير حاجة هذا مكروه لأنه عبث. ومضغ علك لا يتحلل، أن يمضغ علك لا يتحلل، ومفهوم قول لا يتحلل أنه لو كان يتحلل فإنه يكون محرما. فالعلك نوعان: علك يتحلل ويتفتت في الفم فهذا مفسد للصوم، والثاني علك لا يتحلل وليس له طعم فهذا مكروه، مكروه، ولكن نعم مكروه، وقد يصل إلى درجة التحريم أيضا، لأنه أولا قد يكون وسيلة إلى مضغ ما يتحلل، وثانيا أنه قد يتهم الإنسان، قد يتهم، وثالثا أن الذي يفعل ذلك إذا كان قدوة ربما قلده بعض العامة فظنوا أن العلك بجميع أنواعه لا يفطر. قال وقبلة ونحو ذلك، وقبلة هذا على المذهب بناء على أن القبلة تكره للصائم، ولكن سبق لنا أنها ليست مكروهة. والقبلة بالنسبة للصائم على أقسام ثلاثة: القسم الأول ألا يصحبها شهوة إطلاقا كقبلة الوالد لولده ونحوه، فهذه لا حكم لها. والثاني أن يصحبها شهوة ويأمن فساد الصوم، فالمذهب أنها مكروهة، والقول الثاني أنها مباحة، وهذا هو الصحيح. والثالث أن لا يأمن فساد الصوم، يعني أن يصحبها شهوة ولا يأمن فساد الصوم، فحينئذ تكون محرمة لأنه يعرض صومه للفساد. قال ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي، محرم يعني من الأفعال، محرم كالغيبة والكذب والسب والشتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والغيبة والكذب والنميمة وإن كان محرما على الصائم وغيره لكنه في حق الصائم أشد. قال ولا يقضي، هذا رد على قول من قال إن من حصلت منه غيبة ونحوها أنه يقضي وأنها تفطر، ولكن هذا القول ضعيف. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، فقال رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، ما كان لنا صوم، لأن هذا لا يستمعه أحد. فالصحيح أن الغيبة والكذب والنميمة وكل الأقوال المحرمة لا تفطر الصائم، وذلك لأن العبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي خاصا بها، وتحريم الغيبة والنميمة والكذب ليس تحريما خاصا وإنما هو تحريم عام. والقاعدة أن المحرم إذا كان عاما لا يفسد العبادة، فعلى هذا لو أنه في حال صومه فعل محرما بالنظر أو غيبة أو نميمة يأثم بذلك وينقص أجر صيامه، لكن صومه صحيح لأن العبادة لا تفسد إلا بفعل محرم خاص بها. أرأيت لو كان يصلي مثلا ونظر نظرا محرما وهو يصلي لم تبطل صلاته، لم تبطل صلاته، لأن النظر المحرم لا يختص بالصلاة، لكن لو تكلم أو أكل أو شرب ونحوه فسد. قال ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها، لا غيرها. يسن الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم المسجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته، لزوم مسجد من المساجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته. فالمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان: الأمر الأول التقرب إلى الله تعالى بالأعمال بالطاعات، والثاني التفرغ لطاعته، وهو سنة مؤكدة قد دل عليها القرآن: وأنتم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وثبت الاعتكاف من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن إقراره. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم خلافاً بين العلماء أن الاعتكاف مسنون، لا أعلم خلافاً بين العلماء أن الاعتكاف مسنون. يقول المؤلف رحمه الله: في كل صوم، وهذا مبني على أن من شرط صحة الاعتكاف الصوم، وأن الصوم شرط لصحته، وهذه مسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال إن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، وأنه لا اعتكاف إلا بصوم، واستدلوا لذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم، ولأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف إلا وهو صائم. والقول الثاني أن الصوم ليس شرطاً لصحة الاعتكاف، فيصح الاعتكاف بلا صوم. أولاً لما ثبت في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فقول ليلة وقال أوف بنذرك، والليل ليس محلاً للصوم. وثانياً أن كل من الصيام والاعتكاف عبادة مستقلة، فالاعتكاف عبادة مستقلة والصوم عبادة مستقلة، فلا يكون أحدهما شرطاً في الآخر. قال: ويفسده ما يفسد الصوم، يعني يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ومن أكل وشرب ونحوه إذا كان صائماً، وهذا واضح. ولكن أيضاً مما يفسده الجماع، ومما يفسده الخروج لغير حاجة وغير ضرورة، فإن هذا مفسد له. نعم. قال رحمه الله: الرابع الحج، وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وأفعال فيه. أما الحاج فهو محل واجب، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر ومحل سنة، وهو كل مسلم مميز عاقل. وأما الحج فمنه واجب، وهو حجة الإسلام وعمرته وكذا المنذور. وأما السنة فهو ما عدا ذلك. وأما المحجوج فهو البيت. وأما الأفعال في الحج فهي أشياء: أحدها الإحرام من الميقات، وأن لا يجاوزه غير محرم، وله ميقاتان: ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من القعدة. ذي الحجة الأفصح في ذو القعدة الفتح، وفي ذي الحجة الكسر، تقول ذو القعدة وذو الحجة. ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الرابع يعني من العبادات الحج. قال: وهو مشتمل على حاج وحج ومحجوج وأفعال فيه. والحج في اللغة بمعنى القصد، وأما شرعا فهو التعبد لله تعالى بقصد مكة لأداء نسك مخصوص، وهو كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، أدلته واضحة بينة بحمد الله. يقول: أما الحاج فهو محل واجب، يعني يكون واجبا على كل، وهو كل مسلم بالغ عاقل حر. هذا يكون الحج في حقه واجبا، كل مسلم خرج به الكافر فلا يصح منه حج ولا عبادة. بالغ فلا يجب الحج على غير البالغ، ولكن يصح منه مطلقا ولو غير مميز. يقول: عاقل ضده من لا عقل له، فلا يصح من المجنون ونحوه، لأن الحج عبادة تحتاج إلى نية، والنية لا تتصور من غير العاقل. حر فلا يجب على العبد، وقد جاء في حديث ابن عباس: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث يستدلون به على عدم وجوب الحج على الرقيق، ولأنه مشتغل بخدمة سيده. لكن تقدم لنا أن القول الراجح أن الرقيق كالحر في العبادات، فإذا قدر أن هذا الرقيق عنده مال أو ملكه سيده مالا أو أعطي مالا فيجب عليه الحج كغيره. قال: ومحل سنة، يعني يكون حج سنة، وهو كل مسلم مميز. مميز، والمميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب كما سبق، عاقل، يعني يكون سنة في حقه. ولكن اشتراط التمييز في الواقع محل نظر، لأن الحج يصح من كل مسلم ولو غير مميز، يصح من كل مسلم ولو غير مميز، حتى لو كان طفلا في المهد. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وهذا دليل على صحة حج الصبي، صحة حج الصبي ولو لم يكن مميزا. وعلى هذا فنقول: الحج إنما يجب على البالغ، لكن يصح من الصبي مطلقا ولو غير مميز، إلا أن يكون مراد المؤلف هنا في قوله ومحل سنة يعني أنه يسن في حق المميز ولا يجب، وهذا لا يمنع صحته من غير المميز. وعلى هذا يكون الصوم، يكون الحج على أقسام ثلاثة: من يجب عليه وهو البالغ، من يسن له وهو المميز، من يصح منه من غير أن نقول يستحب وهو غير المميز. فهمتم؟ يعني بناء على كلام المؤلف كل مسلم مميز، نقول الحج بالنسبة للإنسان إما أن يكون واجبا وهو أن يكون بالغا، وإما أن يكون مستحبا وهو الصبي المميز، وإما أن يكون جائزا وهو الصبي غير المميز. قال: وأما الحج فمنه واجب وهو حجة الإسلام وعمرته وكذا المنذور. فمنه واجب وهو حجة الإسلام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وحجة الإسلام وعمرته، يعني العمرة واجبة كوجوب كالحج، العمرة واجبة كالحج. أما كون العمرة واجبة فهذا موضع خلاف، فمن العلماء من قال إن العمرة سنة، ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي، ولكن القول بوجوبها مطلقا على المكي وغيره أرجح. والأحاديث الواردة في النص على وجوب العمرة لا تخلو من مقال: الحج والعمرة فريضتان، حج واعتمر، ولكن نستدل على وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن العمرة حج أصغر. انتبهوا، وأن العمرة حج أصغر، وقوله في حديثه على ابن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فإذا قلنا إن العمرة حج أصغر، فكل دليل يدل على وجوب الحج الأكبر يدل على وجوب الحج الأصغر. واضح؟ في حديث عمرو بن حزم: وأن العمرة حج أصغر. إذن هنا حج أكبر وهو الحج، وحج أصغر وهو العمرة. إذن كل دليل يدل على وجوب الحج فهو يدل على وجوب الحج الأكبر والأصغر. فقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، نقول الأصغر والأكبر. إن الله كتب عليكم الحج، الأصغر والأكبر وهكذا. يقول: وكذا المنذور، يعني يكون واجبا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. قال: وأما السنة فهو ما عدا ذلك، يعني ما عدا حجة الإسلام والمنذور. فالواجب إذن واجب، فالواجب الحج الواجب نوعان: واجب بأصل الشرع، وثانيا ما أوجبه المكلف على نفسه، وما سوى ذلك فهو مسنون. قال: وأما المحجوج، يعني المقصود، فهو البيت، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: وأما الأفعال في الحج فهي أشياء: أحدها الإحرام من الميقات، وأن لا يجاوزه غير محرم. الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج ويعتمر، ولا لبس ملابس الإحرام. فالإنسان الذي ينوي الحج أو ينوي العمرة لا يسمى محرما. فإنسان قال: سأذهب هذا الأسبوع أو أذهب غدا ليعتمر، نيته أن يعتمر ليست إحراما. كذلك أيضا لبسه ملابس الإحرام ليس إحراما. فلو أنه أتى الميقات واغتسل ولبس ملابس الإحرام، فإن لبسه لملابس الإحرام من غير نية لا يعتبر إحراما. إذن الإحرام نية الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، بمعنى أن يعتقد الآن أنه يحرم عليه الطيب، قص الشعر، تقليم الظفر، الصيد، إلى غير ذلك. قال: الإحرام من الميقات، يعني من الميقات المعتبر. فيجب على من أراد النسك أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قال: وأن لا يجاوزه، يعني الميقات، غير محرم. فلا يجوز لمن نوى النسك وقصد النسك وأراد النسك أن يجاوز الإحرام، أن يجاوز الميقات غير محرم. ولكن إذا كان مريدا للنسك، أما إذا كان غير مريد أو عنده إرادة ليست جازمة متردد فلا يجب عليه. فالمار بالميقات له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون مريدا للنسك بأن كان عنده عزم وقصد على النسك، فيجب عليه أن يحرم من الميقات إذا مر به أو حاذاه. والثانية أن يكون غير مريد للنسك ولو كان قاصدا مكة على القول الراجح، كما لو تجاوز الميقات ليذهب إلى جدة أو ليذهب إلى مكة لزيارة قريب أو صديق ونحوه، فلا يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: ممن أراد الحج، وهذا ليس مريدا. الحال الثالث أن يكون مترددا، فليست عنده نية جازمة للنسك فلا يجب، لأن قوله ممن أراد يخرج به من لم يرد ومن كان مترددا. فعلى هذا لو فرض أن شخصا ذهب إلى جدة لعمل وقال: إن تيسر لي العمرة اعتمرت، وإن لم يتيسر لي فلا يلزمه أن يحرم من الميقات. كذلك أيضا في وقتنا الحاضر لو ذهب إلى جدة وقال: إن تيسر لي حجز في التطبيق اعتمرنا أحرمت، وإلا فلا. فمتى تيسر له يحرم من موضعه، يحرم من موضعه. قال: وله ميقاتان: ميقات زماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يحرم قبله ولا بعده، وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان. الحج له ميقاتان: زماني ومكاني، لأن الميقات هو مكان العبادة وزمانها، والعبادات من حيث التوقيت على أقسام ثلاثة: الأول، القسم الأول، ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، فالحج له ميقات زماني، فلا يصح إلا فلا يصح الإحرام به إلا في زمنه. الحج أشهر معلومات، وله ميقات مكاني، وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحبة الحديث. والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني، وهو العمرة. فالعمرة لها ميقات مكاني وليس لها ميقات زماني، لأنها تصح في جميع السنة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا على قسمين. القسم الأول ما ميقاته محدد معين لا يختلف، كرمضان وأوقات الصلوات فإنها محددة معينة من الشارع. والقسم الثاني ما يختلف وقته وزمنه بحسب كل مكلف، وهو حول الزكاة. فحول زكاة مالي ليس كحول زكاة مالك. إذا تبين لنا أن العبادات من حيث التوقيت على أقسام ثلاثة: ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، والثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا على قسمين. القسم الأول ما زمنه محدد، وهي الصلوات الخمس: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك أيضا رمضان. والثاني القسم الثاني ما يختلف ميقاته وزمانه بحسب كل مكلف كحول الزكاة. نعم. إذا ميقات زماني وهي أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والصحيح أن جميع عشر أن جميع ذي الحجة من الميقات الزماني. قال: فلا يحرم قبله ولا بعده، يعني لا يصح الإحرام قبله ولا يصح الإحرام بعده، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. وقوله رحمه الله: فلا يحرم قبله ولا بعده، ظاهره أنه لا يصح الإحرام قبل الميقات الزماني، قبل الميقات الزماني. فلو أحرم في رمضان لم يصح. والمشهور من المذهب أنه يصح مع الكراهة، يصح مع الكراهة، فهمتم؟ فلو أحرم انعقد لكن مع الكراهة. ها؟ عندنا إيش؟ لا، في رمضان أحرم، برمضان أحرم بالحج في رمضان، لأن أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة. فلو أحرم في رمضان فالمذهب أن إحرامه ينعقد مع الكراهة، ولهذا قالوا: وكره إحرام قبل ميقاته وبحج قبل أشهره. يعني يكره أن يحرم قبل الميقات، فمثلا هو سيمر بالميقات لكن أحرم قبله، يقول هذا مكروه. وكذلك أيضا بالحج قبل أشهره، ولكن القول الراجح أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد، لا ينعقد أصلا، يعني لا ينعقد حجا، ولكن ينعقد ويكون عمرة. أما الإحرام قبل الميقات المكاني فصحيح مع الكراهة، لكن الكراهة تزول عند الحاجة. قال: وميقات مكاني يختلف باختلاف البلدان، لأن كل بلد له ميقاته. قال: وهو مخير في الإحرام بين التمتع بأن يحرم بالعمرة فإذا فرغ منها أحرم بالحج، والقران بأن يحرم بهما، والإفراد بأن يحرم بالحج مفردا، والأفضل التمتع. نعم، الإنسان الذي يريد النسك مخير بين أنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج في عامه، فلا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج، ولا بد أن يفرغ منها، ولا بد أن يحج في عامه. فلو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج كرمضان لم يكن متمتعا، ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ولكنه حج من قابل من السنة القابلة فليس بمتمتع. إذا التمتع لابد أن تكون العمرة والحج في عام واحد وأن تكون العمرة في أشهر الحج. قال والقران أن يحرم بهما يعني بالحج والعمرة. والقران هو أن يجمع بين الحج والعمرة وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم بهما معا بأن يقول لبيك عمرة وحجا فيقرن بينهما يعني يجمع بينهما. والأفضل تقديم ذكر العمرة بأن يقول لبيك عمرة وحجا لا أن يقول لبيك حجا وعمرة. الصورة الثانية من صور القران أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها لعدم تمكنه من الإتيان بالعمرة. أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها لعدم تمكنه من الإتيان بالعمرة كالذي حصل لعائشة رضي الله عنها فإنها أحرمت أول ما أحرمت بالعمرة فلما بلغوا سرف مكان يقال له سرف حاضت رضي الله عنها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفستي ثم سلاها وقال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فصارت قارنة. قال الفقهاء رحمه الله وكذا الحكم يعني لو خشيه غيرها فإنسان مثلا أحرم من الميقات بالعمرة قال لبيك عمرة على أنه متمتع وقدر الله وكان إحرامه مثلا في اليوم السادس وقدر الله عليه أن أصيب بحادث فأدخل المستشفى وبقي في المستشفى إلى اليوم الثامن حينئذ يدخل العمرة يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. الصورة الثالثة من صور القران أن يحرم بالحج أولا ثم يدخل العمرة عليه. شوف الصورة الأولى أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج. الصورة الثالثة عكسها أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه. هذه الصورة فيها خلاف بين العلماء فالمذهب أنها لا تصح. قالوا أولا لعدم ورودها وثانيا أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر لضعفه. في الصورة الثانية الذي أحرم بعمرة ثم أدخل الحج أدخل أكبر على أصغر لكن في هذه الصورة قالوا لا يقوى الأصغر على الدخول على الأكبر. وقيل إنها تصح إن هذه الصورة صحيحة ويدل لها أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني يعني في وادي العقيق وقال يا محمد صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة عمرة في حجة وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج وهذا القول هو الراجح وعليه فتكون صور القران ثلاث أن يحرم بهما معا أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عكسها أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة. والثالث الإفراد بأن يحرم بالحج مفردا ولا يشترط أو ليس من أوصافه أن يأتي بعمرة بعد ذلك. هذا الإفراد أن يحرم بالحج مفردا بأن يقول لبيك حجا. هذه الأنساك الثلاثة أفضلها التمتع إلا في حق من ساق الهدي فالأفضل القران. ويدلك على أن الأفضل التمتع أولا أنه هو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليه فإنه لما قدم مكة وطاف وسعى قال لأصحابه أو أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلوها عمرة وقال افعلوا ما آمركم به فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. وثانيا أنه أكثر عملا، لأنه يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل، بخلاف القران فإن طوافه وسعيه مندمج بين الحج والعمرة. الثالث أنه أيسر للمكلف، لأنه يتمتع بين حجه وعمرته بما أباح الله له، أنه يتمتع بين عمرته وحجه بما أباح الله تعالى له. فهذه الأوجه تدل على أن التمتع أفضل، إلا في حق من ساق الهدي، إلا في حق من ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يكون قارنا. هذا الكلام من الناحية العلمية. أما من الناحية العملية فقد يفضل القران، يفضل القران أحيانا تيسيرا على الناس، كما لو كان الإنسان مثلا معه عائلته وذهب في اليوم السادس أو في اليوم السابع، ومن المعلوم أن اليوم السادس أو السابع يكون المسجد الحرام يكون مزدحما، وكان يخشى على من معه المشقة، لأنه إذا قدم مكة سوف يذهب إلى المسجد الحرام فيطوف ويسعى ويتحلل ويحلق ويقصر ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. فإذا كان معه مثل النساء ونحوه ويخشى عليهن من المشقة فليكن قارنا، وإذا كان قارنا أحرم من الميقات وذهب مباشرة إلى المخيم في ميناء، ويبقى في هذا المخيم إلى إن شاء إلى اليوم الثالث عشر، يعني لا يذهب إلى المسجد الحرام مطلقا إلى اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر إن تعجل، فيذهب في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فيطوف ويسعى وينقضي نسكه. هذا أيسر، لأنه سبق لنا أن قلنا إن التيسير في الحج حقيقة مما قد تضطرب فيه الأفهام وقد يحصل فيه الاختلاف. التيسير أمر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وقال: إن هذا الدين يسر، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذه النصوص التي تدل على التيسير قد توسع فيها بعض الناس في الحج، فصاروا يدعون الواجبات ويفرطون فيها بحجة التيسير. إذن لا بد أن نضع ضوابط التيسير، ليس التيسير راجعا لأذواق وأفهام كل من هب ودب، بل التيسير مقيد بضوابط. ما ضابط التيسير؟ أحسن ما يقال في ذلك أن ضابط التيسير أمران، ضابط التيسير أمران. الأمر الأول: ألا تلزم عباد الله بما لا دليل عليه إيجابا أو نفيا، إيجابا أو نفيا. ألا تلزم الناس بما لا دليل عليه إيجابا أو نفيا، بمعنى أن تقول هذا محرم مع أنه لا دليل عليه، أو هذا واجب مع أنه لا دليل عليه، فلا توجب عليهم ولا تلزمهم إلا بما دل الدليل الصريح الصحيح عليه، ولا تحرم عليهم أيضا إلا ما دل الدليل الصحيح الصريح عليه. هذا ضابط التيسير. إذا من التيسير على الناس ألا تشق عليهم، هذا واجب مع أنه ما في دليل، هذا محرم مع أنه ليس هناك دليل. ثانيا من التيسير في الحج إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا، وهي مسألتنا، إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا. فنحن قلنا التمتع أفضل، فنرشدهم إلى القران وإن كان مفضولا لما فيه من ماذا؟ من التيسير. لأن إنسان مثلا ذهب هو وزوجته وبناته ومعه أمه عائلة، ومنهم المتعب ومنهم الكبير، فلو قلنا يلزمكم أن تذهبوا إلى مكة، وقال ذهبوا مثلا يوم السابع، أن تذهبوا إلى مكة إلى الحرم للطواف والسعي ثم تتحللون ثم من الغد تحرمون، يقول عليهم مشقة ولا سيما كبار السن. فإذا أردنا أن نيسر عليه نقول كن قارنا، والقارن يحصل على نسكين كالمتمتع، كما أن المتمتع يحصل على نسكين القارن يحصل على نسكين. ولهذا تجزئ عمرة القارن عن عمرة الإسلام، لو أن شخصا لم يحج ولم يعتمر فحج قارنا هذا النسك يسقط عنه العمرة ويسقط عنه الحج. إذا نرجع ونقول ضابط التيسير في الحج أمران: الأمر الأول ألا تلزم عباد الله بما لا دليل عليه إيجابا أو نفيا، خلافا لمن يفتي الناس إذا قال فعلت كذا عليك دم عليك دم، مع أنه ليس هناك دليل. وربما يكون هذا الرجل الذي ألزمته بالدم فقير يحتاج إلى دراهم، يعني 500 ريال نحوها، وهو لا يملكها. الثاني أن ترشد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا. فمن التيسير أيضا في أنساك الحج إذا كان الإنسان مشقة أن يرمي كل يوم تقول أخر الرمي، هذا من التيسير. ولهذا كان السقاة والرعاة كانوا يرمون يوما ويدعون يوما. من التيسير أيضا في الحج أن لا تلزم الناس أن يطوفوا ويسعوا يوم العيد، تقول أخر الطواف والسعي. من التيسير أيضا في الرمي أن تقول لا يلزمكم أن ترموا بعد الزوال أو في النهار، أخروا الرمي لكم إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. كل هذا من التيسير. يقول المؤلف رحمه الله: ويلبي عند الإحرام وبعده. يلبي عند، وعند تدل على القرب، يعني عندما يريد أن يحرم يلبي فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة وحجا ونحو. وبعده يعني يستمر في التلبية، يستمر في التلبية لأنها هي شعار النسك. ولهذا في حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لم يزل، هذا يدل على الاستمرار. قال: وإذا أحرم حرم عليه 7 أشياء. إذا أحرم، أحرم أي دخل في النسك وتلبس به، حرم عليه 7 أشياء. أولا أخذ الشعر، أخذ الشعر، ولم يقل حلق الشعر لأن الأخذ أعم من الحلق، فأخذ الشعر. وبعضهم أيضا عبر بعبارة أعم وهي إزالة الشعر، إزالة الشعر. فالآية الكريمة: ولا تحلقوا رؤوسكم بالحلق، والمؤلف يقول أخذ، فالمؤلف أخذ الشعر يشمل الحلق والتقصير ونتفه ونحوه. وإذا قلنا إزالة أيضا صار أعم، فيشمل الحلق والتقصير والنتف والإحراق، حتى لو أحرق رأسه ما لا يجوز لأنه داخل في إزالة. والدليل على أخذ الشعر قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهناك تفاصيل في مسألة أخذ الشعر لا نحب الخوض فيها نظرا يعني ضيق الوقت، وإلا فإن أخذ الشعر إنما يعني ما هو القدر المحرم منه، القدر المحرم ما تحصل به إماطة الأذى. أما أخذ شعرة أو شعرتين أو 3 أو 4 فإنها لا تحرم، لا توجب الفدية، لا توجب الفدية. وعلى هذا فلو أن الإنسان حك رأسه وسقط شيء من الشعر فلا شيء عليه. وما يفعله بعض العامة إذا حصل له حكة في رأسه أنه ينقر رأسه نقرا هكذا، نقول هذا ليس هو الأصل. بعض العامة يتشددون في الحج، يعني انظر الآن في الصلاة يتساهلون، يؤخر الصلاة عن وقتها، ينقر الصلاة، يخل بواجبات، مع أنه أيما أهم، الصلاة أهم، لكن تجد أن العامة يشددون على أنفسهم في الصيام وفي الحج. لماذا؟ لأن الصيام فيه بذل بدني في التعب، فيريد أن لا يعيد ولا يعني يكرره. والحج أيضا فيه بذل مالي وبذل بدني. فتجد أنهم مثلا في مثل هذا يشجلون على أنفسهم، إذا أراد أن يحك رأسه ينقره نقرا يضع هكذا ويضرب، نقول هذا أيضا لا أصل لك أن تحكه ولو سقط شيء من الشعر. قال والأظفار ولا دليل على الأظفار، لكنهم قاسوه قياسا وقالوا إنه لا يجوز له أن يزيل شيئا من أظفاره أو ظهوره قياسا على أخذ الشعر، لأنه يحصل بأخذها الترفه وتغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه، وقال لا يلبس القميص ولا العمائم، والعمامة ما يغطى به الرأس. والمراد بالتغطية الرأس المحرمة ما جرت العادة بالتغطية به، ما جرت العادة كالطاقية والغترة، أو لم تجري العادة ولكن قصد التغطية، قصد التغطية. فقولنا ما جرت العادة بالتغطية به هذا محرم كالطاقية والغترة ونحوها، أو لم تجري العادة بالتغطية به ولكن قصد التغطية، كما لو وضع على رأسه مثلا كرتونا متاعا، يعني وضع متاعا على رأسه لا يقصد الحمل وإنما يقصد التغطية، فهذا أيضا محرم. أما إذا كان ما غطى به الرأس أو ما غطي به الرأس إذا كان منفصلا كالشمسية ونحوها فهذا جائز. قال ولبس المخيط، والمراد بالمخيط في كلام الفقهاء ما فصل على قدر عضو من البدن، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل ما فصل على قدر عضو من البدن. وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس ثيابا فيها خياطة، أو أن يلبس نعالا فيها خياطة مخروزة ونحوها، لأن المحرم ما فصل على قدر عضو من البدن. وشم الطيب، شم الطيب والتطيب، شم الطيب أي أن يتقصد شم الطيب، لأن شمه قد يكون وسيلة، قد يكون وسيلة إلى استعماله، فلهذا منعوا المحرم منه. ولكن شم الطيب في الحقيقة فيه تفصيل، لأنه تارة يشم الطيب لغرض صحيح كاستعلامه للشراء، وتارة يشم الطيب لقصد التلذذ فهذا ينهى عنه، وتارة يشم الطيب من غير قصد فهذا جائز. والتطيب، التطيب يعني في بدنه، في ثوبه أو بدنه، فسواء كان الطيب في ثياب إحرامه أو في بدنه، فمتى أحرم حرم عليه الطيب، وسواء كان أيضا في أكله أو شربه، فالطيب محرم على المحرم في ثوبه وبدنه وأكله وشربه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص، فينهى المحرم عن التطيب. والطيب ما هو الطيب؟ كل ما جرت العادة بالتطيب به، يعني ما يتطيب به عادة، وما اتخذ طيبا، وليس الطيب ما له رائحة طيبة، ليس الطيب كل ما له رائحة طيبة، وإلا لقلنا لا يجوز للمحرم أن يأكل البرتقال ولا أن يأكل التفاح ونحوها من الفواكه التي تكون لها رائحة. إذن الطيب، الطيب ما جرت العادة أنه يتطيب به. قال وقتل صيد البر، أيضا هذا من المحظورات، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر محرم، مفهوم أن صيد البحر جائز. قال وأكله، يعني أكل الصيد، ولكن متى يحرم أكل صيد البر؟ يحرم في صور ثلاث، إذا صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده، هذا الصيد المحرم على المحرم، ما صاده بنفسه يعني باشر صيده، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أو صيد لأجله، كما في حديث صعب بن جثامة حينما صاد حمارا وحشيا بالأبواء فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لأنه صاده لأجله. ثالثا: أو كان له أثر في صيده بإشارة أو دلالة أو إعانة بآلة ونحوها. فلو أن شخصا محرما صاد صيدا وأشار إليه محرم آخر، يعني سأل وقال: هل مر من جانبك غزال أو أرنب؟ فقال: نعم، من اتجاه الفلاني، فذهب وصاده، فإنه يحرم على هذا الذي أشار. أو ناوله آلة، أو أركبه سيارته، فإن سيارتك لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق الوعرة، اركب معي في الصندوق وأنت تصيد، فصاد، هل يجوز؟ لا يجوز. إذن الصيد المحرم على المحرم ما صاده أو صيد لأجله أو كان له أثر. فلو أن شخصا أراد، يعني احنا نقول محرم خطأ، لو أن شخصا حلالا صاد صيدا لكن كان له أثر من محرم في صيده فإنه يكون محرما. يقول المؤلف رحمه الله: وعقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والمراد إذا كان الزوجان أو الولي محرما، متى كان العقد، متى كان في العقد أحد هؤلاء الثلاثة محرما فلا يصح، الزوج والزوجة والولي. فلو تزوج محرم محلة لم يصح، ولو تزوج محل محرمة لم يصح، ولو تزوج محل محلة والولي محرم لم يصح، لقول لا ينكح ولا ينكح. ينكح هذه ترجع إلى من؟ الولي. قال: وفي الرجعة خلاف، والصحيح جوازها، لأن الرجعة استبقاء لا استدامة، والقاعدة الشرعية أن الاستدامة أقوى من الابتداء. يقول المؤلف رحمه الله: والوطء في الفرج محرم، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهو أعظم، أعني الوطء في الفرج أعظم محظورات الإحرام، وإذا وقع قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أحكام: الإثم وفساد النسك، ووجوب المضي، ووجوب القضاء، ووجوب الكفارة وهي بدنة. قال: والمرأة كالرجل، يعني فيما تقدم، إلا في لبس المخيط، فيجوز لها أن تلبس الثياب المعتادة، وليس هناك ثوب معين تحرم به المرأة. قال: وإحرامها في وجهها، إحرام المرأة في وجهها، وهذا قد ورد في لفظ حديث ولكنه ضعيف: إحرام المرأة في وجهها. وبناء على هذا، هل يحرم على المرأة أن تغطي وجهها أو لا؟ هل يحرم على المرأة أن تغطي وجهها أو لا؟ نقول: المرأة إما أن تكون خالية بنفسها، يعني ليس عندها أحد من غير المحارم، وإما أن تكون عند غير المحارم. فإن كانت بحضرة الرجال الأجانب وجب عليها ستر وجهها، وإن كانت لوحدها أو بحضرة محارمها فالأفضل لها أن تكشف وجهها، ولكن لو سترته فلا شيء عليها. قال رحمه الله: ومن فعل محظورا وجبت عليه الفدية، وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم، وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام. من فعل محظورا وجبت عليه الفدية، والمحظورات من حيث الفدية على أقسام أربعة، محظورة الإحرام التسعة من حيث الفدية على أقسام أربعة. القسم الأول: ما فديته جزاؤه، وهو قتل الصيد، والثاني ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول، والثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والرابع ما فديته فدية أذى وهو البقية. وفدية الأذى يخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالصيام أن يصوم ثلاثة أيام، والنسك أن يذبح شاة، والإطعام أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن محظورات الإحرام بالنسبة للفدية على أربعة أقسام. القسم الأول ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. والثاني ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول، فإنه يفسد النسك ويوجب البدنه. والثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، فعقد النكاح محرم ولا فدية فيه لأنه لم يرد. والرابع ما سوى ذلك، ففديته فدية أذى كحلق الرأس وتقليم الظفر ولبس المخيط ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله: وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم، وفيما دون ذلك في كل واحدة مد طعام. فلو قلم ظفرا أو أزال شعرة فيها طعام مسكين، شعرتين طعام مسكينين، ثلاث دم، ثلاث شعرات دم. ولكن تقدم لنا أن القول الراجح أنه لا يجب الدم إلا فيما يحصل به إماطة الأذى إذا تعمد ذلك. قال: وفدية تغطية رأس ولبس مخيط وشم الطيب دم. نعم، فدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم. وهذا الكلام من المؤلف فيه نظر ظاهر، وهو أيضا ما قد يفتي به بعض المفتين. يعني إذا غطى رأسه قال عليك دم، إذا لبس مخيطا قال عليك دم، إذا شم طيبا قال عليك دم. وهذا خطأ، أعني إيجاب الدم في هذه الصورة خطأ من وجهين. الوجه الأول أن الفدية لا تتعين في الدم، بل هي دم أو صيام أو إطعام. قال الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أفهمتم؟ لكن يقول دم، جعلت الدم متعينا. وثانيا أن يقال: كيف تقدم ما أخر الله ولا تذكر ما قدم الله؟ الله تعالى في الآية الكريمة ماذا يقول؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قد يكون هذا الذي قلت له عليك دم فقير مسكين ما يستطيع، ولذلك من حكمة الله أن جعل التخير. الإطعام قد يستطيع الإنسان يطعم بخمسين ريالا أو بأقل، لكن إذا قلنا فدية، الفدية أن دم أقل دم نحو 500 ريال، ففرق بين هذا وبين هذا. إذن من يلزم الناس بالدم في فدية الأذى فهذا خطأ، وهذا دليل في الواقع على جهله. فنقول هذا خطأ من وجهين: الوجه الأول أن كونه يلزم بالدم مع كون الكفارة مخير فيها هذا خطأ، وثانيا أنه كيف تقدم ما أخر الله، ولا نقول تؤخر، لم يذكر أصلا ما قدم الله، وقال دم ولم يذكر ماذا؟ الصيام والإطعام. قال: وفدية قتل صيد فداه بمثله من النعم، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: وفدية الوطء بدنة ويفسد به الحج، وذلك إذا كان قبل التحلل الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وكذلك هو من حرم المدينة. يحرم صيد الحرم، صيد الحرم ما أضيف إليه. قال: وشجره، يعني شجر الحرم، وشجر الحرم هو النابت فيه، لأن الشجر الذي يكون في الحرم منه ما أنبته الآدميون، ومنه ما نبت بفعل الله، فما أنبته الآدميون يجوز الانتفاع به مطلقا سواء كان ذلك من الأشجار أم من الزروع على القول الراجح. أما ما نبت بفعل الله عز وجل فهذا هو الذي يحرم، فكل شجر نبت بفعل الله فإنه محرم، إلا أنه يستثنى من ذلك من أشياء يعني من انتفاع بالشجر ما من كسر من الأغصان والكمأة أيضا وثمرة ما يستخلف ونحو ذلك. قال: وكذلك حرم المدينة، يعني يحرم صيده وشجره، إلا أن الفرق أنه لا جزاء فيه، فصيد حرم مكة وشجره محرم وفيه الجزاء، وهذا محرم ولا جزاء فيه. قال: إلا ما تدعو الحاجة إليه، يعني من أخذ غصن أو خشب لعمل باب ونحوه. نعم ها؟ نعم، الحرم صيد الحرم وشجر الحرم حرام على المحرم والمحل، حرام على المحرم والمحل، المحرم يحرم عليه الصيد حتى خارج الحرم، فإذا كان في الحرم حرم عليه. ولذلك بعض العلماء يرى أن المحرم إذا صاد صيدا في الحرم فعليه جزاءان، جزاء للإحرام وجزاء للحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن، نعم، قال: ويسن أن يدخل مكة من أعلاها من ثرية كداء، ويخرج من أسفلها من ثرية كدى، ولهذا يقال: افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كدى، واضمم واخرج كدى. وأما كدي فهذا ليس من هذين الموضعين في شيء، كدي هذا من جهة اليمن. يقول: ويخرج من أسفلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، ولأنه إذا دخل من أعلاها فإنه يستقبل البيت. قال: ويدخل الكعبة من باب بني شيبة، وهذا الباب قد أزيل الآن، ولكن الذي يدخل من باب السلام في المسجد الحرام في المسعى يكون محاذيا وموازيا لباب بني شيبة. قال: ويبدأ بالبيت فيطوف، يعني يبدأ بالطواف، وهذا هو السنة أن الإنسان إذا قدم إلى مكة أن يبادر بالطواف، لقول عائشة رضي الله عنها: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. قال: فيطوف سبعا، وهذا الطواف قد يكون طواف قدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وقد يكون طواف عمرة بالنسبة للمتمتع. ثم يسعى سبعا، وهذا السعي قد يكون أيضا ركنا في حق المتمتع، وقد يكون نعم في حق المتمتع وفي حق القارن والمفرد أيضا، متى؟ إذا سعيا، إذا طاف للقدوم. إذن الطواف نقول طواف هذا بالنسبة للمفرد والقارن سنة، وبالنسبة للمتمتع إيش؟ واجب، بل هو ركن. السعي ركن في حقهم جميعا، أما المتمتع فلأنه ركن من أركان العمرة، وأما القارن والمفرد إذا أراد أن يسعى فأيضا هو ركن من أركان الحج. قال: ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير. ثم قد حل إن كان متمتعا، يعني متمتع إذا قدم وطاف وسعى وحلق أو قصر حل الحل كله. أما المفرد والقارن فإنهما يبقيان على إحرامهما، يبقيان على إحرامهما إلى أن يرمي جمرة العقبة. قال: فإذا كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون الماء، يعني يتزودون، وكل يوم من أيام الحج فله اسم خاص. اليوم الثامن يسمى يوم التروية، اليوم التاسع يسمى يوم عرفة، اليوم العاشر له اسمان: يوم النحر ويوم الحج الأكبر. فيوم النحر لأن الناس ينحرون فيه الهدايا والضحايا، ويوم الحج الأكبر لأن أكثر مناسك أن الحج تفعل فيه، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الحادي عشر يسمى يوم الرؤوس، ويسمى يوم القر، فيسمى يوم الرؤوس لأنهم ينتفعون برؤوس الهدايا والضحايا، ويسمى يوم القر من القرار والاستقرار لأن الحجاج قارون في منى. اليوم الثاني عشر يسمى يوم النفر الأول للمتعجل، واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثالث. وأيضاً كانوا يسمون اليوم السابع، مع أنه ليس من أيام الحج، يسمونه يوم الزينة. لماذا؟ لأنهم يزينون مراكبهم ورواحلهم استعداداً للخروج إلى منى. مثل الآن الإنسان إذا أراد أن يسافر يجهز سيارته، ينظر زيت السيارة، كفرات السيارة ونحوها. فهم كانوا يزينون مراكبهم ورواحلهم استعدادا للحج. قال المؤلف رحمه الله: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من موضعه، من مكة إن كان في مكة أو منى إن كان في منى، ثم صعد إلى عرفة، يعني توجه إلى عرفة، فوقف بها يوم عرفة. وقف بمعنى مكث، وليس وقف أن يستمر واقفا، نقول وقف هنا بمعنى مكث. ثم صعد إلى عرفة فوقف بها يوم عرفة إلى أن تغرب الشمس. والسنة إن تيسر أن يقف بنمرة قبل الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يدفع بعد غروب الشمس، إذا غاب القرص تماما دفع، ويكون دفعه بسكينة ووقار. قال: ثم يأتي المزدلفة، يعني بعد عرفة، ويأخذ حصى الجمار منها، ثم يصبح بمشعل ويرمي الجمار. قال: ثم يأتي المزدلفة ويصلي بها أو فيها المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر، ويأخذ حصى الجمار منها. وهذا أيضا لا دليل عليه، وإن كان قد حصل، وإن كان الفقهاء يستدلون بآثار في ذلك ويعللون، يعني يأخذ حصى الجمار من منى، من المزدلفة، يعللون قالوا: لأجل أن يكون متهيئا للرمي، ولأجل أن لا يتعطل في سيره بالنزول لأخذ حصى الجمار، لأنه إذا لم يأخذها من المزدلفة وهو ذاهب إلى منى، إذا أتى الجمرة ليس معه حصى، وربما لا يتيسر له. وأيضا إذا كان سار من المزدلفة إلى منى يتعين عليه أن ينزل ويلقط الحصى، قالوا فعل هذا إذا لقطه، فعل هذا يلقطه من المزدلفة. قال: ثم يصبح بمشعر، يعني بمشعر الحرام، وهو مكان الجبل الموجود الآن، مكان المسجد الموجود الآن، ويرمي الجمار، يعني بعد أن يصلي الفجر في المزدلفة يدفع منها إذا أسفر قبل أن تطلع الشمس، ويرمي الجمار، يعني يرمي جمرة العقبة وهي تحية منى، ويقطع عندها التلبية، ويحلق أو يقصر، وقبل ذلك أيضا ينحر الهدي، إذا كان معه هدي نحره، ثم يحلق أو يقصر، ثم يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى، يعني بعد أن يرمي وينحر ويحلق أو يقصر يفيض إلى مكة فيطوف ويسعى. يطوف الطواف للجميع، للقارن، للمتمتع والقارن والمفرد، لأن هذا طواف إيش؟ طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. أما ويسعى فهذا السعي واجب في حق المتمتع الذي حل من عمرته دون القارن والمفرد اللذين سعيا مع طواف ماذا؟ القدوم. يقول: ثم يرجع إلى منى ويرمي، يعني يبيت بها، يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل، يرمي بقية الأيام، يعني الجمرات، كل يوم بعد الزوال. قال: ثم يرجع بعدها إلى مكة فيطوف للوداع، يعني بعد أن يستكمل رمي الجمار أو يتعجل في اليوم الثاني عشر، ثم يخرج يعني بعد طواف الوداع ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما. واعلم أنه لا علاقة بين الحج وبين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليست زيارة القبر وزيارة المسجد ليست من المناسك ولا من تمام المناسك، وإنما ذكرها العلماء رحمه الله في مناسكهم لأن الناس في السابق كان يشق عليهم الإتيان إلى المدينة، أن ينشئوا سفرا لمكة وسفرا للمدينة، لأنه قد يأتي الإنسان مثلا من بلاد بعيدة، قد يأتي من أندونيسيا، من باكستان، من الهند، يشق عليه أن يأتي بسفر لمكة ثم ينشئ سفرا للمدينة. فكانوا إذا قدموا للحج عرجوا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أنه إذا خرج من مكة ليزور القبر فهذا في الواقع شد رحل، أليس كذلك؟ نعم، شد رحل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وعليه فنقول العبارة الصحيحة أن يقول ثم يخرج ويزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زار المسجد وشد الرحل للمسجد كانت زيارة القبر تبعا، بمعنى أنه لا ينشئ السفر لزيارة القبر، وإنما إذا زار المسجد النبوي وصلى فيه ما تيسر حينئذ يعرج على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيزورهما. أما شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فكون الإنسان يقول أنا سأسافر من بلدي إلى المدينة لزيارة القبر، لزيارة القبر، هذا لا يجوز. أما إذا قال أنا أسافر للمدينة للمسجد أصلي فيه ثم أزور القبر فلا حرج، لأنه في الأول شد الرحلة للقبر. قال رحمه الله وأركان الحج الوقوف وطواف الزيارة والإحرام والسعي. أركان الحج أربعة: الإحرام، وثانيا الطواف، وثالثا السعي، ورابعا الوقوف بعرفة. قال وواجباته. والفرق أن الأركان لا يتم الحج إلا بها، الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن لم يحرم لم ينعقد نسكه، من لم يقف بعرفة لم يتم نسكه، الحج عرفة، من لم يطف ولم يسعى لم يتم نسكه. فلو أن شخصا مثل حج ولم يقف بعرفة نقول لا حج لك، أو حج ووقف ورمى ولكن لم يطف ولم يسعى فنقول حجك إلى الآن لم يتم، لأن هذه أركان ولا تجبر، يعني الأركان لا يمكن جبرها، فمن تعذر عليه الإتيان بها فإنه يكون محصرا ينحر هديا ثم يحل. قال وواجبه الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. ولو قال المؤلف رحمه الله كون الإحرام من الميقات لكان أولى. والوقوف إلى الليل يعني إلى غروب الشمس، فلو وقف لحظة بعرفة، لحظة ثواني، صح حجه، أدى الركن، ولكن الواجب أن يكون وقوفه إلى الليل يعني إلى غروب الشمس. قال والمبيت بالمزدلفة أيضا إلى بعد نصف الليل فيبيت بها، والمبيت بمنى أيضا هذا من الواجبات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في المزدلفة وفي منى للضعفة والسقاة والرعاة، وكونه يرخص للضعفة دليل على أنه لغير الضعفة واجب. والحلق والحلاق والرمي والحلق وطواف الوداع هذه الواجبات. قال وغير ذلك سنة. والدليل على طواف الوداع أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال وغير ذلك سنة. وأركان العمرة الطواف والإحرام والسعي في أوانه، هذه أركان العمرة: إحرام وطواف وسعي. وقوله في أوان يعني أن يكون بعد الطواف. قال وواجبها الحلاق في أوانه، يعني أنه بعد أن يطوف يسعى يحلق في أوانه. أما لو أخر، يعني إنسان مثلا طاف وسعى ثم لبس ثيابه مثلا ثم بعد مدة ذكر وأراد أن يحلق، فنقول هذا الواجب الآن سقط عنك فيجبر بماذا؟ بالفدية. قال فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا، هذا معنى الركن، من ترك ركنا لم يتم نسكه، ومثله الصلاة، من ترك ركنا من الصلاة لم تتم صلاته إلا به، ومن ترك واجبا جبره. في الصلاة يجبر بسجود السهو، وهنا يجبر بالدم. وهنا لاحظ من ترك واجبا جبره بدم، الدم متعين، لأن هناك فرقا بين الفعل المحظور وبين ترك الواجب. فعل المحظور إذا كان غير صيد وجماع ففديته فدية أذى، يخير بين الصيام والإطعام والنسك، مخير. فمثلا إنسان غطى رأسه، لبس مخيطا، تطيب، نقول عليك الفدية، وهي بالتخيير بين صيام وإطعام ونسك. أما ترك الواجب فيتعين الدم، يتعين الدم، وهذا مما يدل على أن بعض الناس الذي يقول عليك دم يخلط بين الواجب وبين المحظور. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك نسكا فليرق دما، من ترك نسكا فليرق دما. قال ومن ترك سنة فلا شيء عليه، لأن السنة إن فعلها الإنسان أثيب، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. طيب نأخذ الأضحية عشان نقف على الجهاد. قال فرع وتسن الأضحية، والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى تقرما إلى الله تعالى، وهي سنة مؤكدة، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تسن الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول وعندي ومن غيرها، عندي عند المؤلف ومن غير بهيمة الأنعام، فعلى كلامه يصح أن يضحي بغزال، بأرنب، بدجاجة، اتقوا الله ما استطعتم. ولكن هذا القول ضعيف جدا، أعني جواز الأضحية من غير بهيمة الأنعام، لأن الله عز وجل يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ببهيمة الأنعام وأهدى من بهيمة الأنعام، وكذلك الصحابة، ولم ينقل أن أحدا من الصحابة ضحى بغير ذلك. فالقول بجواز الأضحية من غير بهيمة الأنعام قول ضعيف، بل قول ساقط. يقول بجذع من الظعن وثني غيره، صحيح من سائر العيوب. هذا أيضا من شروط الأضحية. الأضحية لها شروط، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو 5 في الإبل، و2 في البقر، و1 في الظعن، و6 أشهر في المعز، والثالث أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، كما في حديث البراء 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوروها، والعرجاء البين عرجوها، والمريضة البين مرضوها، والعجفاء التي لا تنقي، ويقاس عليها ما كان مماثلا لها أو أشد. الشرط الرابع من شروط صحة الأضحية أن تكون التضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد إلى آخر إلى غروب الشمس من اليوم 13، فتكون أيام الذبح 4. يقول: من سائر العيوب المذكورة يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر يومين من آخر أيام التشريق، شوف آخر يومين من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح على كلام المؤلف كم؟ 3، والصحيح أنها 4. قال: ويتصدق منها، يعني إذا ذبحها السنة أن يقسمها 3، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وليس هذا بلازم، ولهذا لو تصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم جاز، لكن أفضل أن يأكل ويهدي ويتصدق، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا، فكلوا وأطعموا. قال: ومن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، وفي لفظ: فلا يأخذن من شعره ولا ظهره ولا بشرته شيئا. وهذا الحكم خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه، خاص بمن يضحي لا بمن يضحى عنه. فإذا أراد رب البيت أو الأب في البيت أن يضحي فالحكم متعلق به لا بأولاده وزوجه الذين معه. وظاهر الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ظاهره سواء أراد أن يضحي عن نفسه استقلالا أو عن غيره تبرعا. فلو أراد أن يضحي عن الميت، أن يتبرع بأضحية عن ميت، فإن هذا الحكم يشمله. إذن من أراد أن يضحي عن نفسه أو أراد أن يضحي عن غيره تبرعا فإن هذا الحكم يشمله. أما إذا ضحى عن غيره وكالة أو وصية لم يشمله الحكم. فمثلا لو أن شخصا قال: هذا البيت أو هذا العقار وقف أو وصية يخرج منه كل سنة أضحية، فجاء إنسان وأخرج الأضحية، نقول لا يشمله الحكم لأنه ليس متبرعا. من المتبرع؟ الميت، الميت الموصي، هذا هو المتبرع. لكن كونك تأتي وتتبرع للميت بأضحية هذا هو الذي يشمل الحكم. إذن وأراد أحدكم أن يضحي، نقول الحكم يشمل من ضحى عن نفسه استقلالا، أنا ذبحت أضحية عني وعن البيت، أو عن غيره تبرعا، أضحيت عن والدي أو عن والدتي أو عن فلان. أما من ضحى عن غيره وكالة، بأن قلت لك مثلا: وكلتك أن تضحي عني، أو وصية بموجب وصية، فلا يشمله الحكم. قال: والعقيقة من العق وهو القطع، عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان، تذبح يوم السابع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. هذه العقيقة وهي سنة مؤكدة، بل قال الإمام أحمد يعني رخص رحمه الله في أن يقترض من لم يجد أن يقترض، وقال: أرجو أن يجد وفاء، فمن كان يرجو الوفاء فإنه يقترض وإلا فلا. يقول: عقيقة السنة عن الجارية. الجارية، ما المراد بالجارية هنا؟ المراد بالجارية الأنثى التي دون البلوغ، لأن لفظ الجارية ولفظ الغلام يطلق في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء على معنيين. المعنى الأول: إطلاق الجارية على الأنثى التي دون البلوغ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عن الجارية شات، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. ومنه: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، المراد بالجارية هنا من الأنثى التي دون البلوغ. وتطلق كلمة الجارية على المملوكة، على المملوكة، يقال جارية فلان، وكذلك أيضا بالنسبة للغلام، الغلام يطلق على من دون البلوغ ويطلق على المملوك، يقال غلام زيد ونحوه. يقول رحمه الله: كالأضحية، نعم، عن الغلام شاتان، عن جارية شات وعن الغلام شاتان، ولا يجزئ فيها شرك في دم، يعني لا يجوز الاشتراك في الأضحية في العقيقة. فلو أن شخصا مثلا ولد له ولد ذكر شاتان، فقال: إن جماعة يريدون أن يذبحوا بعيرا وأريد أن أشترك معهم بسبعي البعير بدلا عن الشاتين، نقول لا يجزئ. ولهذا قال العلماء رحمهم: لا يجزئ فيها شرك في دم، لا يجزئ فيها شرك في دم، بل لا بد من إراقة الدم. قال: كالأضحية تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، فإن فات فلا توقيت. قال: كالأضحية إلا أن يطبخ أجذالا ويطعم. أيضا العقيقة قال الفقهاء رحمه تنزع جدولا، يعني لا تكسر أعضاؤها تفاؤلا بسلامة الميت، تفاؤلا بسلامة المولود. وأيضا تطبخ قالوا بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، وحقيقة في التوسع في هذا التفاؤل. وهذا أيضا ليس عليه دليل، كونها تنزع جدولا وكونها تطبخ بحلو لا دليل. فالمهم أنه يعني في العقيقة يذبحها ويأكل منها ويهدي ويتصدق. نقف على قوله والجهاد بعد المغرب إن شاء الله تعالى. على السؤال: هل في حلي المرأة التي تلبسه زكاة؟ نعم، فيه زكاة إذا بلغ نصابا وهو 85 إجراما. كم نصاب زكاة الريالات بالأوراق النقدية؟ هذا يختلف، يعني في رمضان الماضي تقريبا 1300 ريال، يعني من ملك 1300 ريال ونحوها وجبت عليه الزكاة. وهذا يختلف، قد يكون العام رمضان القادم 1700، وقد يكون 1000، وقد يكون 900، بحسب ارتفاع الفضة وانخفاضها. إذا نستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.